ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولد ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من سبحانه ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وبرا بوالدتي